بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق به مفردات أو ما يدخل تحت الإيمان باليوم الآخر، وذكر من ذلك الموت وما بعد الموت، ومر معنا الحديث عن قوله وباللقاء والبعث والنشور. وباللقاء أي يجب الإيمان بلقاء الله عز وجل، وعرفنا أن اللقاء يتضمن الرؤية، وسبق في أول النظم الحديث الواردة فيما يتعلق برؤية الباري جل وعلا بعد دخول أهل الجنة الجنة، وما يتعلق برؤية الباري جل وعلا في العرض. والبعث والنشور قلنا هما بمعنى واحد، وهو الظاهر من آيات الكتاب وكذلك السنة، وفرق بعضهم بما لا يكون له أثر في المعاني الشرعية، فمسمى البعث ومسمى النشور هو شيء واحد، وإن كان لفظ البعث والنشور قد يقال بأن فيه معنى زائدا على الآخر كالبشر والإنسان، مصدقهما واحد، حينئذ الاشتقاق يختلف معه اللفظ باعتبار المادة التي اشتق منها. وذكرنا الآيات والأحاديث الدالة على البعث والنشور، وبقي مسألة نختم بها البعث أو مسألة البعث والنشور. قال السفريني كغيره ممن كتب في هذا الموضع: اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم. اختلف الناس، هذه العبارة يطلقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يأخذ من شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ومرادهم مطلق الناس، حينئذ يدخل فيه ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وما ذكره أهل البدع. فإذا قيل اختلف الناس ثم قال عامة أهل السنة أو السلف على كذا، لا تعارض بين لفظين. إذا قيل اختلف الناس أو اختلفت الأمة ونحو ذلك، فالسلف بعض الأمة، وليس كل مبتدع خالف السلف يكون ماذا؟ خارجا عن الأمة. حينئذ تفهم هذه العبارة على وجهها. اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم. قال عكرمة رحمه الله تعالى: إن الذين يغرقون في البحر، إن الذين يغرقون في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حينا ثم تصير نخرة ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ثم تخمد تلك النار فتجيء الريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون يخرج أولئك وأهل القبور سواء فلا فرق بينهما البت، من قبر ومن لم يقبر. قال العلامة شيخ مرعي: قال العلماء إن الله تعالى يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق إلا الأرواح نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فترجع كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. والحاصل أن إعادة الأجسام حق يجب الإيمان به. ثم هذه الإعادة هل هي للعدم المحض أو التفريق المحض، يعني جمع لمن انتشر، أو أنه إعادة من معدوم؟ حينئذ ثم قولان للناس أو للأمة. المشهور أنه جمع متفرق، يعني أجزاء متفرقة، هذا نسب لأبي الحسن الأشعري ومن نحوه. والأصح أنه إيجاد بعد عدم، أنه إيجاد بعد عدم. هذه البدن استحالت، صارت لا شيء، ثم بعد ذلك الله عز وجل ينشئ هذا العبد الذي استحال نشأة أخرى كما كان في النشأة الأولى التي هي من العدم، من العدم. والأصح أنه إيجاد بعد عدم، ونص عليه علماء السنة، ليس هو لجمع متفرق، بل هو إنشاء، بل هو إيجاد بعد عدم. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتستحيل ترابا، يعني تصير ماذا؟ تصير ترابا، وهي المسألة التي يذكرها الفقهاء في الاستحالة. إذا استحال كلب، وقع كلب في مملحة في ملح فصار ملحا، هل هو نجس أو لا؟ ليس بنجس، صواب أنه استحالة فصار ماذا؟ صار ملحا. والحكم إنما رتب على ماذا؟ على اسم الكلب، فإذا سقط الاسم سقط الحكم، هذا الصحيح في باب الاستحالة، إذا سقط الاسم سقط الحكم، والحكم بالنجاسة مرتبا على الكلب، وهذا ليس بكلب، هل هذا كلب؟ ليس بكلب، إنما هو ملح. إذن نقول هذا يتبع فيه مسألة الاستحالة. كذلك البدن، إذا استحال البدن وتفتت وذهب أكلته الهواء نحو ذلك، حينئذ ليس بشيء، ليس بشيء. أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة، كذلك الإعادة. يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما مر بي بالأمس. ولذلك الاستحالة مطهرة، ومن قال في مسألة المني هل هو نجس أم لا، قال بعضهم معترضا على من قال بالنجاسة أنه ماذا، كيف يقال بأن البدن الإنسان مسلم كافر، بأن الإنسان مسلم ثم هو نجس؟ ها، إذا نشأ من، نقول لا، كان نطفة، النطفة هي النجسة، وأما هذا فهو إنسان آدمي، فرق بين النطفة وبين الآدمي. لماذا؟ لأنها استحالت، قد يكون الشيء في أصله نجسا، فإذا زال وحال إلى وصف آخر أو إلى شيء آخر، حينئذ سقط الاسم وسقط الحكم، فكان نطفة بشكلها المعين ثم لها حكمه الخاص، ثم لم يكن نطفة وإنما صار لحما وعظما ودما إلى آخره. فإذا كان كذلك لا اعتراض على من قال بكونه نجس، كمثال يعني أقصد به المثال. قال هنا فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا آخر، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله، بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى، قلنا هذا عام مخصوص، إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، فالنشأتان نوعان تحت جنس، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النشأة الأولى هي ما يتعلق من إيجاده، والنشأة الثانية حينئذ إيجاده بعد عدم، كل منهما إيجاد، كل منهما إيجاد، يتفقان ويمتثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، يعني بينهما فرق من حيث الأصل ومن حيث اللوازم، لكن تحت جنس واحد ألا وهو النشأة. قال والمعاد هو الأول بعينه، استحال صار ترابا ثم أعاده الله عز وجل. فإذا كان كذلك فهل هو عين الأول أم لا؟ إن قلنا بأنه ينشئه خلقا جديدا ليس هو الأول فالثاني ليس هو عين الأول، حينئذ كيف يعذبه؟ كيف ينعمه ذاك؟ انتهى أمره. يقول لا، الثاني هو عين الأول، ولو حصل له شيء من التغيير فيما يتعلق به بالبدن ونحو ذلك. قال والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. يستحيل يعني ينتقل إلى شيء آخر، ثم هذه المادة التي يستحيل إليها ينشئ الله تعالى ابن آدم منها، إذن من عدم، خرجه من عدم. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا، هل الثاني عين الأول أم غيره؟ غيره هو عين الأول، مع كونه قد تغير كذلك، حصل له استحالة، استحالة تغير، تغير وجهه وطوله وجسمه إلى آخره، حينئذ حصل له نوع استحالة، هل صار بالاستحالة إلى الثاني مغايرا للأول؟ الجواب لا، جواب لا، لأن الله تعالى يعيد ابن آدم على هيئة أبيه آدم كذلك، حينئذ كيف يعيده على وجهه السابق؟ قل لا، الوصف ولو حصل له نوع استحالة لا يخرجه عن كونه عين الأول، الأوصاف لو تغيرت لا يخرجه عن كونه عين الأول. قال ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، ليس هو مغايرا له، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوانات والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليس الصفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، بينهما فرق. ولذلك حتى الطفل الصغير يخرج من بطن أمه وإذا هو على حاله المعين، ثم تتركه 20 سنة فإذا به مغاي، ليس هو عين الأول، لو رأى صورته وجاز له أن يتصور لقال لست أنا، من هذا؟ لا يعرف نفسه. فدل ذلك على أن الاستحالة في الأوصاف والتغير في البدن ونحو ذلك لا يخرجه عن كونه عين الأول. قال حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات. وهذه النشأة فانية معرضة للآفات، يعني نشأة الدنيا ليست كنشأة الآخرة. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ مرعي وغيره عن أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها، ولو اختلفت الصفات، ولو اختلفت الصفات، ثم الأعراض التي هي ثابتة فيه وهي أصلية حينئذ تكون عائدة كذلك، أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها، والله أعلم. إذن البعث إنما هو يكون نشأة ثانية من عدم، وليس هو جمعا لمتفرق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وبقيامنا أي بنفخ الصور، فتضمن هذا مسألتين، ولولا شرح الناظم لقلنا مسألة واحدة، لأنه أضاف ما يتعلق بالنفخ في الصور فجعله مسألة متعلقة بقيامنا، قيام بيكون بماذا؟ بالنفخ، فجعل النفخ الذي قدر في هذا التركيب مسألة، وإلا في ظاهر صنيعه أن القيام فحسب. قال الناظم بقيامنا أي بنفخ الصور، أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، 3 نفخات. وهو أي الصور القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة، وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل ونفخ في الصور نفخ أبهمه، وجاء من جهة أخرى أن المراد به إسرافيل عليه السلام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا النص يدل على أن النفخة سيتحقق لا محالة. ما دليله؟ الماضي، تعبير بالنفخة، ما نفخ بعد، الفعل الماضي يدل على ماذا؟ على شيء وقع، هذا الأصل فيه، لكن قال نفخة، هذا مغير الصيغة، نفخة، إذن فعل ماضي، فدل ذلك على أنه لما لم يقع على أنه يجب أن يؤمن به العبد كإيمانه بالواقع. مغيبات هذه يأتي في مواضع عديدة التعبير فيها بالفعل الماضي. حينئذ لماذا جاء التعبير بالفعل الماضي؟ نقول من أساليب لغة العرب إذا أرادوا الدلالة على تحقق الشيء وأنه واقع لا محالة عبروا عنه بالفعل الماضي. حينئذ كما تؤمن بالحدث الذي دل عليه الفعل الماضي وهو الذي قد وقع وانتهى، كذلك يجب أن تؤمن بما سيقع في المستقبل سيانه، لأن النفوس تضعف عن الإيمان بما لم يقع بخلاف ما تدركه بالحواس ووقع، حينئذ إيمانها بالواقع ليس كإيمانها بما لم يقع، لكن في الشرع يجب عليه أن يؤمن بما وقع وبما لم يقع. وخذ في ذلك ما يتعلق بأشراط الساعة، منها ما يقع وتراه وتدركه أنت بنفسك بالشاهد والحس، ومنه ما لم يقع، حينئذ إيمانك بما لم يقع يجب أن يكون في درجة ما وقع، لأن العقيدة والإيمان يشترط فيه الجزم، وأما التردد والظن فليس بكاف في باب المعتقد. ونفخ في الصور فصعق، كذلك الصعق، من في السماوات ومن في الأرض، عمومان، من في السماوات ومن في الأرض عمومان إلا من شاء الله، إذن استثناء منهما. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه، نفخ كذلك أخرى يعني ليست هي عين النفخة السابقة، فإذا هم، هذه إذا الفجائية، فإذا هم قيام ينظرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض. نفخة الصعق هذه صعق من اسمه، يصعق فيموت، إذا محلها الحي، فالأحياء ينفخ فيهم نفخة الصعق فيموتون، ولذلك قال وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما هو مصرح به مفسرا في حديث الصور المشهور. حديث الصور المشهور نص على أن النفخات ثلاثة، وهو الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وغيره، وفيه ينفخ فيه ثلاث نفخات، أو ينفخ فيه إسرافيل ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، إلى آخر الحديث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، ملك الموت كذلك يذوق الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول لمن الملك اليوم، يعني هذا اليوم، أل هنا للعهد الحضوري، هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دين، هذه أل للعهد الحضور، تضيف إليها هذا المثال، لمن الملك اليوم، أي هذا اليوم، هكذا تفسر به اسم الإشارة ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، أي الذي هو واحد وقد قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل شيء، ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل،

ينفق بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو صفحة العنق، يعني كأنه أراد أن يستمع، أرخى أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا. فهذه نفخة الفزع، نفخة الفزع هي خاتمة الدنيا. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهي الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق، ولهذا قال وكل أتوه داخرين، قرئ بالمد وبغيره على الفعل، آتوه آتوهم، وكل بمعنى واحد، وداخرين أي صغيرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره. وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب من الصور، جميع الأرواح منذ أن خلق الله تعالى الأرض ومن عليها، ثم ينفق إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ بالصور طارت الأرواح، تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها، فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ، ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أن المراد بالصور القرن، وليس المراد به أنه جمع صورة، إنما المراد به القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور، ما هو الصور؟ فقال قرن ينفخ فيهم، ولكن كيفيته الله أعلم به. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، فقال ويا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلها تدل الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم على أن النفخ بالصور كائن لا محالة، وأن النفخات ثلاثة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات، وبعضهم قال هما نفختان، هما نفختان، لكن القرآن ظاهره ثلاث نفخات. نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن ثلاث نفخات في ظاهر القرآن. قال وأما الاستثناء إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ما المراد بالاستثناء هنا؟ والله أعلم به، ما جاء النص بكونه لا يصعق أو إلى آخره حينئذ نستثني، وإذا لم يأتي وحصل تردد ونحو ذلك حينئذ نبقى على الأصل وهو أن ما أجمله باري جل وعلا نجمله وما فصله نفصله. قال وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ولا شك أننا في هذا الوقت نؤمن بأن الجنة فيها من الحور العين ما الله به عليم، وهن أحياء، فإذا نفخ حينئذ صعق هل يموتنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهن خلقنا للبقاء فلا يعتريهن حينئذ الموت، هذا جاءت النصوص به، وما عدا ذلك فيبقى على الإجمال. قال يتناول أو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، لأن اللفظ عام إلا من شاء الله، ما خصه بمن كان في الجنة أو كان خارج الجنة، بل هو عام. قال: ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، يعني نعين على جهة التفصيل فنقول الذي استثناه هو كذا وكذا وكذا، ثم ننفي عن غيرهم. الجواب لا. لماذا؟ لعدم ورود النص. قال: ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، أطلق في كتابه وعمم كذلك، أطلق وعمم، واجتمع فيه الوصفان العموم والإطلاق. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى أول من يفيق، فيجد موسى عليه السلام قبله، فأجد موسى آخذا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. النبي صلى الله عليه وسلم تردد ولم يرزم بكون موسى عليه السلام ممن استثناه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: هذه الصعقة قد قيل إنها رابعة، وقيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى عليه السلام، وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أو لم يخبر، لم يخبره الله عز وجل أو لم يخبر، حينئذ إذا انتفى الوصف، وصف العلم بمن استثناه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى وأحرى. قال: لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء، من هم الأنبياء على جهة التفصيل ممن لم يذكر، وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. من استثناه الله تعالى هذا العلم لا ينال إلا بالخبر، يعني بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيامنا أي بالنفخ في الصور من القبور، جار مجرور متعلق بقوله قيامنا، قبور جمع قبر، القبر واحد القبور، والمقبرة والمقبرة بضم الباء وفتحها واحدة المقابر. وقبر الميت دفنه، قبر الميت دفنه، وبابه ضرب ونصر، وأقبره أمر بأن يقبره، قال ابن السكيت: أقبره صير له قبرا يدفن فيه. قال تعالى: ثم أماته فأقبره، أماته فأقبره، أي جعله مما يقبر، ولم يجعله يلقى للكلاب. فالقبر مما أكرم الله عز وجل به بني آدم مطلقا دون تفصيل. قال ابن كثير: أي جعله ذا قبر، ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر يعني يقبر، أكرمه الله عز وجل، ثم إذا شاء أنشر، أي بعثه بعد موته، ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه بعد الموت. قلنا النشور والبعث بمعنى واحد، ومنه يقال البعث والنشور. غرلا أي حال كوننا بقيامنا نحن، غرلا قلنا هذا حال من نا، بقيامنا قيام مضاف ونا مضاف إليه، حينئذ نقول غرلا هذا حال منه. غرلا بضم الغين المعجمة وسكون الراء، جمع الأغرل، أغرل أفعل، وهو الأقلف، رجل أقلف بين القلف بفتحتين، وهو الذي لم يختن. والقلفة بضم فسكون الغرلة، الجلدة التي تقطع في الختان، وقلفها الخاتن قطعها، وبابه ضرب. غرلا بضم الغين المعجمة وسكون الراء، جمع الأغرل وهو الأقلف، أي غير مختونين، يعني يرجع ما كان فيه الأصل، لأن الإنسان يولد غير مختون. قال العلماء في قوله غرلا إشارة إلى أن البعث يكون بعد رد تمام الأجزاء والأعضاء الزائلة في الدنيا إلى البدن. وقلنا بالأمس أن من عين الأشياء الأصلية دون التبعية، الأصل عدم البحث في هذه المسألة، وإنما ما جاء النص فيه بعوده ورجوعه حينئذ يتكلم فيه، وإلا النصوص أطلقت يعاد ابن آدم. الله أعلم كيف يكون حاله مما كان من صفات هي زائلة أو صفات هي باقية. قال العلماء قل غرلا إشارة إلى أن البعث يكون بعد رد تمام الأجزاء والأعضاء الزائلة في الدنيا إلى البدن، وفيه تأكيد لذلك، فإن القلفة كانت واجبة الإزالة، قتال واجب الإزالة، وهذا في الدنيا، فغيرها من الأشعال والأظفار والأسنان ونحوها أولى. قل لا، الله أعلم، ليس بأولى كذلك، لأن هذا قياس، جاء النص بالإخبار عن القلفة أنها ترجع، ولم يأتي عن الأشعال والأظفار والأضراس والأسنان نحو ذلك. إذا سقطت ترجع ولا ترجع الله أعلم بها، وإنما نقول كما قال الله عز وجل أنهم يبعثون، جاء بالواوي، حينئذ فيه عموم فيبقى على هذا الأصل. فغيرها من الأشعال والأظفار والأسنان نحوها أولى، وذلك لغاية تعلق علم الله تعالى بالكليات والجزئيات ونهاية قدرته بالأشياء الممكنات. ولكن نؤمن بعلم الله عز وجل الواسع المتعلق بالكليات والجزئيات، وبقدرته الشاملة للكليات والجزئيات، لكن ما لم يطلعنا عليه من الغيب لا نتكلم فيه البت، وإنما نؤمن بما جاء به النص على جهة العموم، ثم التفاصيل هذه لا نتعرض لها. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الاستحالة وغيرها، هذا ذكره في مقام الرد على أهل البدع، بل على من أنكر البعث ونحو ذلك، حينئذ يكون من باب فهم الطالب لما يحتج به ضد هؤلاء المبتدعاء والكفار، ولكن ليس هو مما يقرر به المسائل، لأنه من الكلام في شيء لم يتكلم فيه السلف، فنبقى حينئذ على ما عليه السلف والجادة أن نسكت، أن نتكلم فيما تكلموا فيه وبه، وأن نسكت عما سكتوا عنه، هذا الأصل، هذه الجادة. وأما الكلام في الاستحالة والأوصاف التبعية والأصلية والكلية والجزئية، هذه لا نذكرها في مقام تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما نذكرها في مقام أولا تأصيل طالب العلم، وثانيا ليفهم كيف يحتج أولئك الأقوام وكيف يرد عليهم على حسب ما تذكر من شبهة. قال غرلا حفاة بضم الحاء، جمع حاف، حفاة حاف كقضاة وقاض، باب واحد، بضم الحاء جمع حاف، وهو الذي لا نعل له، يعني صار يمشي بلا خف ولا نعل، حاف، حاف القدمين، لا نعل له، أي غير منتعلين، كما أنه قال غلا أي غير مختنين، غير مختونين، كذلك هنا قال أي غير منتعلين، ولم يذكر عراتا، مع كون النص قد جاء به، قال غرلا حفاة كجراد منتشر، ولعله من باب الاكتفاء وأنه لم يساعده النظم، وإلا النص دل على هذه الأوصاف الثلاث، غرلا حفاة عراتا، ولم يذكر عراتا مع ورودها في النص لعله من باب الاكتفاء. وعراتا بضم العين جمع عار، عرا قضاء عار، وهو من لا ستر له، عار كجراد منتشر شبه بالجراد المنتشر لكثرته، منتشر يعني الواسع، والجراد معروف، لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، جراد إذا كثر هكذا يخبط بعضه في بعض، ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض، وهم كذلك، يقول ذو الكفران ذا يوم عسير، يقول ذو الكفران يعني صاحب الكفر يعني الكافر، يقول الكافر ذا أي الذي يراه، مشار إليه ما يدركه من الأمور التي تقع في ذلك اليوم، ذا يوم عاسر ضد اليسر، وهذا نص القرآن كما سيأتي. قال الله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهنا المصنف جمع بين الوصفين، قال غرلا حفاة هذا دل عليه النص النبوي، كجراد منتشر دل عليه النص القرآني، ولا فرق بينهما في إثبات ما يتعلق بهذه المسائل وغيرها. قال ابن كثير في تفسير الآية: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال، خشعا أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، خشعا جمع خاشع، عرابه أنه حال مقدمة على صاحبها وعاملها، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور، كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال: مهطعين، أي مسرعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون، يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول، عبوس قمطرين، كما جاء في النص الآخر، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هنا علقه بماذا؟ بوصف الكفر، حينئذ هو يسير على المؤمنين، على الكافرين غير يسير، إذن على المؤمنين يكون يسيرا. وفيهم عن ابن عباس، صحيحين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وهنا هذا يدل على أن القياس ليس في محله، لأنه قال: كما بدأنا أول خلق نعيده الآية. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، مشاة يعني ليسوا راكبين. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ وقد جاء كذلك في القرآن، قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ يعني الكافر يحشر على وجهه، كيف يحشر على وجهه؟ لو قال إنسان: كيف هكذا بالعقل؟ قل: الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة. قال قتادة: بلى وعزة ربنا، يعني سيكون ذلك، ما دام أن الله تعالى أخبرنا أنه سيمشيه ويحشره على وجهه فهو كائن. قال: قلت: وذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، حينئذ على ظاهره، ولا يبدل ولا يحرف، على وجهه، على وجه الذي ندركه منه في الدنيا. السلام. قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ابن كثير: قول عميا أي لا يبصرون، وبكما يعني لا ينطقون، وصما لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال، لأنه جاء في مواضع. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم القيامة مواقف، يعني قد يأتي ظاهر النص أن الله تعالى يحشرهم عميا، ويأتي بموضع آخر إنهم يرون النار مثلا، فكيف يرون وكيف هم عمي؟ كذلك يتكلمون في مواضع ولا يتكلمون في مواضع، وحينئذ نقول هذا، أو جاءت آيات تدل على أنهم يتكلمون وآيات تدل على أنهم لا يتكلمون، نقول القيامة مواقف ومواضع، يعني في موضع يطمس على أعينهم وتخرس ألسنتهم فلا يتكلمون، وفي مواضع أخرى يتكلم. هذا الجمع بين هذه النصوص، وهو أظهر ما قاله أهل العلم. ولذلك قال ابن كثير: وهذا يكون في حال دون حال، يعني أول ما يحشرهم كما قال البغوي سيأتي، أول ما يحشرهم عميا بكما صما، ثم بعد ذلك يتغير، والله أعلم بالحال، ما دام الله تعالى أخبرنا بهذا وهذا كلاهما حق، إذن يحشرهم عميا وقد يرون في موضع آخر، ويحشرهم كذلك بكما وقد ينطقون فيه في موضع، أو هكذا. ولذلك قال ابن كثير وهذا يكون في حال دون حال، يعني هذه الآية ليست على عمومها، ليست مطلقة منذ أن يبعثون من منذ أن يبعثوا من قبورهم إلى أن يدخلوا النار وهم بهذا الوصف عميا بكما صما، لا، دلت النصوص على أن ثم حالا أخرى، ولذلك قال وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. وقال البغوي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن رجلا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. وجاء في الحديث إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، يعني يتقي بالوجه ويمشي على وجهه ما يعتريه من حدب وشوك. وجاء في الحديث إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك عميا وبكما وصما. فإن قيل كيف وصفهم، هكذا قال البغوي، فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم، وقد قال ورأى المجرمون النار والأعمى لا يرى، قال ورأى المجرمون النار، إذن أثبت ماذا؟ أنهم يرون. وقال دعوا هنالك ثبورا، يعني النداء، فتكلموا، وقال سمعوا لها تغيظا وزفيرا كذلك، فأثبت لهم ماذا؟ السمع، أثبت لهم الرؤية والكلام والسمع، مع كون في هذه الآية قال عميا وبكما وصما. الجواب أنه في موضع يكونون على هذه الحال وفي موضع يكونون على حال آخر كما قال ابن كثير، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. وجواب آخر قال ابن عباس عميا لا يرون ما يسرهم كما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون شيئا يسرهم، يعني ليس المراد فقد الحواس، ليس المراد فقد الحواس، وإنما عميا لا يرون إلا الشر ولا يرون الخير، كذلك صم لا يسمعون إلا الشر ولا يسمعون ما يسرهم. حينئذ كأنه فيه حمل اللفظ على غير ظاهره، على غير ظاهره. وقال الحسن هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار، وقال مقاتل هذا حين يساقون إلى الموقف يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، نهاهم عن الكلام، فيصيرون بأجمعهم عميا وبكما وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. فدل ذلك الذي نستفيد من هذه الآيات أنها ليست متعارضة، بل الجمع بينهما أن المواقف مختلفة، ففي موقف عمي صم بكم، وفي موقف لا يرون ويسمعون ويتكلمون، والله أعلم بالحال أيهما أسبق عن الآخر. قال الشارح فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا، يعني المؤمنون، ركبا جمع راكب، راكب الدابة يجمع على ماذا؟ على ركب، مثل صاحب وصح، وكذلك على ركبان، يعني له جمعان ركبان فعلان وكذلك ركب. قال أولئك يفيدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. شتان ما بينهما، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن كثير يخبر تعالى عن أوليائه المتقين أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، يعني يأتي راكبا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور، نجائب من نور، قيل النجيب من الإبل وجمعه نجب بضمتين، ونجائب قال الأزهري هي عتاقها التي يسابق عليها، هذا اسم لنوع من الإبل جياد، لكن هنا قال من نور، نجائب من نور، من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار. شتان بين فريقين، ورد عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، قاله عطاء ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية، خير مقاما أي أحسن منازل وأرفع قدرا ودورا وأحسن نديا، وهو مجمع الرجال للحديث. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبان، قال ركبانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، وقال الثوري على الإبل النوق، وقال قتادة إلى الجنة، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله تعالى عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة، حتى يضربوا أبواب الجنة. وما جاء في الحديث السابق مشاة وهنا ركبا، حينئذ قد يقال بأن هذا في موضع دون موضع. وهكذا رواه ابن أبي حاتم بن جرير من حديث عبد الرحمن ابن إسحاق المدني به وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش. والورد الجماعة يردون الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش. قال الشارح قلت ولكنهم وردوا لا إلى ماء بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحميمها. وفي حديث الشفاعة الطويل فيقال لهم ماذا تشتهون فيقولون عطشنا، فيشار لهم إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، حطم يحطم بعضها بعضا، فيقال لهم ألا تريدون الحديث. وأما الحديث الوارد في الصحيحين وقد أورده الشارح وهو ليس بموضعه، وأما الحديث الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، هذا اختلف فيه العلم، هل الحشر هنا قبل بعد البعث أم أنه آخر أحوال الدنيا يعني آخر أشراط الساعة، فيه قولان، وأكونه آخر أشراط الساعة هو الظاهر. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين يعني في الجنة، راهبين يعني من النار، واثنان على بعير أي اعتقابا أو اجتماعا على خلاف بين أهل العلم، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. كيف عشرة على بعير؟ قال الله أعلم بهذا. هذا إذا كانوا مجتمعين، أما إذا كان على جهة التعاقب هذا يركب واثنان ثم ينزل إلى آخره، فعشر يختصون به ببعير، ولا مانع أن يكون عشرة والله أعلم بذاك الزمان. قال وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا بظاهر النص أنه النار التي هي من أشراط الساعة، وهذا يكون في آخر الدنيا، وما يتعلق بالحشر إنما يكون بعد البعث، وسيأتي ذكره في محله. ولذلك قال النووي قال العلماء وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي، واليوم الآخر ليس فيه تصبح وتمسي إلى آخره، هو يوم واحد. وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا في آيات الساعة، قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدم ترحل الناس أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم، وفي رواية تطرد الناس إلى محشرهم. والمراد بثلاث طرائق ثلاث فرق، ومنه قوله تعالى إخبارا عن الجن كنا طرائق قددة أي فرقا مختلفة الأهواء. وهذا الكلام ذكره قبل الخطابي حيث قال هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. إذن ظاهر هذا النص أنه النار التي تكون في آخر الدنيا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفاصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. أراد أن يبين ما يتعلق بالجمع للناس عموما في ذلك اليوم. قال: ويجمع الخلق، والجامع هو الله عز وجل. يجمع الخلق يجوز هكذا، يجمع الخلق، لكن يجمع هذا ظاهر ما ذكره رحمه الله تعالى. ويجمع الخلق، قالوا جمع الشيء المتفرق فاجتمع، وباب قطع. وتجمع القوم اجتمعوا من هنا وهنا، والجمع اسم لجماعة الناس. ويجمع الخلق أولهم آخرهم ليوم الفصل، يجمع الخلق ليوم الفصل، والخلق دخل فيه الجن والإنس، وأل هذه تفيد العموم، أولهم آخرهم هذا باب التأكيد. ليوم الفصل ويوم يفصل الرحمن بين الخلائق، لذلك سماه الفصل، الفصل هو القطع، سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك يفصل بين الخلائق. قال تعالى: لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين بيوم الفصل. وقال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن يوم الفصل وهو يوم القيامة. إذن هو اسم من أسماء يوم القيامة، وتعددت أسماؤه لعظم ما يقع فيه، وهو يوم القيامة. يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين، يعني هذه النتائج، يعذب بعد الحساب، وكذلك ما يتعلق به بالمؤمنين. قال: فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقول ميقاتهم أجمعين أي يجمعهم كلهم، أولهم وآخرهم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أي لا ينفع قريب قريبا. وقوله: ولا هم ينصرون أي لا ينصر القريب قريبه، ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال: إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل لخلقه إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة. فسماه الله عز وجل كما في هاتين الآيتين، سماه يوم الفصل، وله أسماء أخرى، من ذلك سماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ. التغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا، وأهل الجنة قالوا يغبنون أهل النار، يعني يصيبهم شيء من الغبن في نفوسهم. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وسماه يوم الجمع كذلك لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولذلك قال الناظم: ويجمع الخلق. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. سماه يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ففيه معنى الجمع. وسماه يوم التلاق لأنه يلقى فيه العبد ربه كما مر معنا باللقاء، ويلقى فيه العامل عمله كما مر في تفسير الآيات السابقة، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأراضين. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور يوم القيامة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعضا. قال تعالى عن مؤمني آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقال تعالى في منادات المنافقين المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. ولمنادات الله عز وجل عباده فيه قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون إلى قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. وهذا جاء في الحديث ولم يرد في النص والحديث في الصحيحين. فيقول يعني الله عز وجل من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت طواغيت الحديث. هذا لم يأتي بالقرآن ولكن الجمع بينهما حسن يعني لا فرق بين ما جاء في الكتاب وبين ما جاء في السنة. ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار ولمنادات أصحاب الأعراف كل من الفريقين وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك ففيه معنى التناد كل منهما ينادي الآخر. قال تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إلى قوله ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إلى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. إذن يوم التناد لأن النداء يقع فيه سواء كان من بعضهم لبعض أو كان من الباري جل وعلا إليهم. وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله حشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي وجمعناهم ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي وحشرناهم عام فلم نغادر منهم أحدا أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين فلم نترك منهم أحدا لا صغيرا ولا كبيرا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من صدق عليه أنه من الإنس أو من الجن فهو محشور إلى ربه جل وعلا كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فالجمع من صفات يوم القيامة. وقوله وعرضوا على ربك صفا يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا. يحتمل أن جميع الخلائق من أولهم إلى آخرهم يقومون صفا واحدا صفا واحدا كما قال تعالى ويحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فظاهر صفا يعني صفا واحدا. ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء الاستدلال صفا صفا هذا حال يعني صفا بعد صف. حينئذ يجمع بينهما أن صفا لا يمنع أن يكون ماذا أن يكون صفوفا إذ يخبر بالواحد عن الجمع. وصفا بعد صف أو صفا صفا يدل على الصفوف. وقوله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال مخاطبا لهم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن. وغيرها من الآيات الدالة على صفة الجمع الكائن في ذلك اليوم. قال الناظم جميعهم شعرامهم ويجمع الخلق ليوم الفاصل جميعهم توكيد لقوله الخلق مع كون الخلق هذا دخلت عليه الخلق مصدر حينئذ دخلت عليه يعني المخلوقات خلق يعني المخلوقات فدخلت عليه ألف أفادت العموم. توكيده قوله جميعهم علويهم والسفلي هذا تفصيل يعني بدل بعض من كل أو بدل تفصيل من مجمل. قوله جميعهم يشمل النوعين أهل السماوات وأهل الأرض حينئذ علويهم يعني ما يتعلق بالسماء، سفلي ما يتعلق به بالأرض، جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات، عوالم السماء علوي. قال في المصباح: علو الدار وغيرها خلاف السفلي بضم العين وكسرها، علو وعلو فعل وفعل، والعليا خلاف السفلى تضم العين فتقصر وتفتح فتمد، عليا تفتح فتمد، عليا هذا دون مد، أما إذا مدت حينئذ تفتح. قال ابن أنباري: والضم مع القصر أكثر استعمالا فيقال شفة عليا وعليا. وأصل العليا كل مكان مسرف، وجمع العليا على مثل كبرى وكبر، يعني جمع العليا علا ككبر. وعلى الشيء علوا من باب قاعد ارتفع فهو عال وعليت رفعت. والسفلي، السفل بضم السين وكسرها ضد العلو، والمراد به هنا عوالم الأراضين، عوالم الأراضين. في موقف يجل، في موقف يجل فيه الخطب، يجل موقف يعني عظيم، تنوين هنا للتعظيم، والنكرة قد يدخل لها أو يدخل عليه التنوين فيفيد التعظيم. يجل أي يعظم، يدل بكسر الجيم أي يعظم، يقال جل فلان يجل بالكسر جلالة أي عظمة، فهو موقف عظيم، موقف عظيم. يقال جل فلان يجل بالكسر جلالة أي عظم قدره فهو جليل. يجل فيه متعلق بيجل الخطب، قال الشارح الشأن والأمر، الشأن والأمر. قال في المختار: الخطب سبب الأمر، سبب الأمر. تقول: ما خطبك؟ تقول: كذا وكذا. قال: قلت. قال الأزهري: أي ما أمرك؟ ما خطبك؟ أي ما هو سبب الأمر، ليس هو عين الأمر. وتقول: هذا خطب جليل وخطب يسير، وجمعه خطوب، انتهى كلام الأزهري. ويعظم الهول، ويعظم الهول به والكرب، يعظم الهول به يعني فيه والكرب. ويعظم الهول أي الأمر الفظيع الهائل، الأمر الفظيع الهائل. قال في المصباح: هالني الشيء هولا من باب قال أفزعني، هالني الشيء هولا من باب قال أفزعني فهو هائل كقائل. ولا يقال مهول إلا في المفعول، وموضع مهيل بفتح الميم، ومهال أيضا أي مخوف ذو هول، ذو هول. إذن الهول هو الذي يفزع. قال ابن عباس والحسن ومجاهد السدي: إن للقيامة أهوالا وزلازل تزول فيها القلوب عن مواضعها، يعني كلام المصنف رحمه الله في محله: إن للقيامة أهوالا وزلازل تزول فيها القلوب عن مواضعها، فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب، ثم بعدما ثابت إليهم عقولهم يشهدون على أممهم. إذن في حال دون حال. به أي فيه. والكرب، الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالنفس، وكذا الكرب، تقول كربه الغم أي اشتد عليه من باب نصر. قال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال. قد وصف الله تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله، كما قال تعالى: آيات كثيرة جدا فيما يتعلق به باليوم الآخر. وأحسن طريقة لمن أراد أن يجمع ما يتعلق فليقرأ تفسيرا كاملا، لا يكاد أن تمر آية، لا يكاد أن تمر صفحة أو صفحتان إلا وفيها ما يتعلق به باليوم الآخر، فلن تستطيع أن تجمع الآيات كلها، إنما تنظر في بعضها. لكن إذا أردت الاستيعاب فتنظر في تفسير على جهة الكمال من أوله إلى آخره. وابن كثير رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذه المواضع ليرجع إليها. وقد وصف الله تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله، كما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين على ظاهرها لدى الحناجر. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا قال أبو عبيد، أثر ذكره ابن كثير في الآية، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن يوم كان مقداره 1,000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هو سأله عن يوم مقداره 1,000 سنة، عكس عليه السؤال فسأله عن يوم مقداره 50,000 سنة، فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني أنت أجبني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. قال ابن كثير أو غيره: فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، يعني تفصيل ذلك الله أعلم به. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى قوله: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وسيأتي تفسير بعض الآيات. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح المراد به العرق، وهذا على ظاهره أيضا. ورواه أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وله عن المقداد بن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. إذن ثم مناسبة بين مقدار العرق وبين العمل، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، الله أعلم بالميل، ميل الكحل أو غيره، ويزاد في حرها كذا وكذا، إذن فيه زيادة، تغلي منها الهوام، هوام الأرض، كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منها من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى أنصاف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ الحجرة، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغطيه عراقه وضرب بيده إشارة. هذه كلها أحاديث تدل على أن ثم تنوعا في وصول العرق، وهم بجوار بعض، كيف يكون الله أعلم. هذا يلجمه العرق ومن بجواره قد يصل إلى كعبيه أو ركبتيه أو نحو ذلك. إدراك ذلك بالعقل لا يمكن ولا يتصور. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا؟ هذا الحديث ورد ابن كثير وكذلك الشرح وفيه ضعف لا يثبت. وقول 300 سنة هذا منكر لأنه مخالف للنصوص الصحيحة. قال: من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمره. قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك وتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. كذلك خرج ابن جرير وفيه ضعف. وفي السنن عن عائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود: يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر: يقومون 100 سنة رواهما ابن جرير. وقوله تعالى: مهطعين في الآية السابقة قال قتادة: مسرعين. قال مجاهد: مديمي النظر. ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا على قول ابن مسعود السابق أنهم يرفعون أبصارهم إلى السماء ولا يعرفون مواطن أقدامهم. مقنعي رؤوسهم، المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم، وأفئدتهم هواء أي هي خالية فارغة ليس فيها قلوب، أي هي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. ولذلك قال: فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل: خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف، لكن الأول أظهر، هو هذا حاصل لازم، لكن كونها قد فارقت مكانها هو ظاهر النصوص. وقال سعيد بن جبير: مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البغوي رحمه الله تعالى: وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها، هذا ظاهر النص، ظاهر النص أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وهذا معنى قوله عز وجل: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة. لدى يعني عند، وصلت إلى الحناجر، إذا فارقت مكانها فصار الصدر هواء يعني فارغا من القلوب. قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكنين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: باكين. وقال البغوي: مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. وكل ذلك صحيح، لكن لا يؤول خروج القلب من مكانه، يعني ما ذكره الحسن وغيره كله صحيح من شدة الخوف والفزع والحسن حذان، لكن هذه أوصاف لازمة للهلع، لأنه من الهلع خرج عن مكانه، إذن دل ذلك على أن الأوصاف لازمة لها. كان مقداره 50,000 سنة ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم لا يسأل قريب قريبه عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال وتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض. لذلك يوم يفر المرء من أخيه لا يفر إلا إذا عرفه. فدل ذلك على دلت النصوص على أن من يحشر في الموقف يعرف بعضهم بعضا، الأب يعرف ابنه والآخر، لكن كل منهم يفر عن الآخر. قال يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يغتني به عن غيره يكفيه. وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد، يعني لا يغني، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال ابن كثير أي وإن تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء. نفس مثقلة بالأوزار تدعو من يحمل عنها شيئا ولو سيئة واحدة لا جواب. ولو كان ذا قربة أي ولو كان قريبا إليها، حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله، كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه، لم يفر إلا بعد أن عرفه، كذلك لم يفر إلا بعد أن عرف أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، قال البغوي رحمه الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي ولا يغني والد عن ولده، لا يغنيهم، ولا مولود هو جاز مغن عن والده شيئا. قال ابن عباس كل امرئ تهمه نفسه إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال سعيد بن جبير هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة. قال ابن كثير في هذه الآية كونه يفر أو لا يغني والد عن والده والعكس، فهذه أبلغ المقامات، أبلغ المقام، يعني هذا المقام وصل إلى غاية في كونه قد بلغ في الكفاية، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، فغيرهما من باب أولى وأحرى. فإذا كان الأب أقرب الناس إليه ابنه لن يغني أحدهما عن الآخر، إذن الصديق والحميم والحبيب والزوجة وإلى آخره من باب أولى وأحرى. فهذه أي هذا الموقف، هذه الآية أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، يعني هذه الآية تكفي عظا. قال ابن كثير كذلك يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده، أي ولو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منهم، هذا باب التنزل، وإلا لن يفديه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منهم. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، لن يقع شيء، كما قال الله تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وصف هذا اليوم كونه عبوسا قمطريرا. قال ابن كثير أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، هذا أحسن الأقوال كما قال ابن كثير، عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وقال عكرمة غيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا أي يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين قمطريرا قال تقبيض الوجه بالبسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول قنطريرا، تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقنطرير الشديد. قال ابن كثير: وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول عبوسا ضيقا قنطريرا يعني طويلا. ويجمع الخلق ليوم الفاصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول فيه أو به والكرب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.